صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ثالث المجالس التي نعقدها في الباب السادس في العمومات الذي قال فيه المصنف الإمام القرافي رحمه الله، وفيه سبعة فصول. ثم المجلسان الأولان في الفصل الأول من هذا الباب، وهو الحديث عن أدوات العموم. مجلسنا الليلة بعون الله تعالى نتناول فيه ثاني فصول هذا الباب، وهو ما قال عنه في مدلوله، وربما أخذنا جزءا من الفصل الثالث في مخصصات العموم، سائلين الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: الفصل الثاني في مدلوله. في مدلوله، الضمير يعود إلى العموم، والمقصود بالمدلول موضوع العموم أو مسماه، فإن العموم اسم ومسماه ما ينطبق عليه. فما الذي ينطبق عليه العموم؟ بعبارة أخرى، هذا الفصل معقود لبيان ما يشمله أو يتناوله العموم وما لا يتناوله. يعني هل يدخل في العموم اندراج النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه؟ هل يدخل في العمومات العبيد؟ هل يدخل في العمومات اندراج النساء في خطاب الذكور والعكس؟ هل يدخل المخاطب في عمومه الذي يتكلم به؟ إذن هو فصل في مدلول العموم، أي ما يدل عليه العموم، وهو موضوعه الذي وضع لأجله أو مسماه. فما الذي يدخل في العموم والذي لا يدخل، هي المسائل المعقود لها هذا الفصل الثاني، قال في مدلوله. نعم. وهو كل واحد واحد، لا الكل من حيث هو كل، فهو كلية لا كل، وإلا لتعذر الاستدلال به حالة النفي والنهي. تقدم للمصنف رحمه الله في الباب الأول في التعريفات، في الفصل الخامس تحديدا، تفريقه بين الكلي والجزئي، وهناك تناول في شرحه التفريق بين هذه المصطلحات الثلاثة المتشابهة: الكل والكلي والكلية. والجامع بين الثلاثة هو لفظة كل، ففي الثلاثة استعمال للفظة كل أو لكل، للكل باعتبار ما، فيفرقون بينها أن الكلية مدلول صيغة العموم، والكلي مدلول أسماء الأعداد، الكل مدلول أسماء الأعداد، والكلي مدلول المشترك أو النكر عموما. وبيان ذلك أنهم يقولون: الكلية هو الحكم على كل فرد فرد بحيث لا يبقى منه فرد. قد أفلح المؤمنون، المؤمنون صيغة عموم، العموم مدلوله كلية، لأنه يدل على كل فرد فرد من المؤمنون بحيث لا يبقى منه فرد ولم يخص منه شيء. فإذا احتاج إلى تخصيص قال: الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولما قال: والعصر إن الإنسان، هذه صيغة عموم، دل على الإنسان فردا فردا بحيث لا يبقى منه فرد ولا يستثنى منه شيء. فلما أراد الاستثناء قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا ماذا يسمى؟ كلية. فالكلية الحكم على كل فرد فرد بحيث لا يبقى منه فرد، وهو مدلول صيغة العموم كما أشار المصنف. أما الكل فهو الحكم على المجموع من حيث هو مجموع، وهو مدلول أسماء الأعداد. لما تقول مثلا: أكرم العشرة، فأنت تتكلم على عشرة أشخاص أو ضيوف أو طلاب علم، تطلب إكرامهم كلهم. ما المقصود بالكل هنا لما أقول العشرة وليس لفظة الكل؟ لما أقول العشرة فأسماء الأعداد تدل على المجموع من حيث هو مجموع، أقول لك أطعم عشرة، فلا يصدق هذا بإطعامك تسعة لأن المطلوب عشرة. فهذا الكل من حيث هو مجموع لا يلتفت فيه إلى الأفراد والآحاد، ولهذا فإنهم مثلا يقولون: كل شخص يحمل الصخرة العظيمة من مجموعة أشخاص واقفين. يريد أن يشترك الكل من حيث هو مجموع، وليس المعنى أن الواحد قادر على حملها. أما الكلي فهو الحكم على القدر المشترك بين أفراده من غير تعيين الأفراد، وهذا مدلول النكرات: عتق رقبة، أكرم رجلا، أطعم مسكينا، فإنه يدل على القدر المشترك بين الرجال والمساكين والرقاب من غير تعيين الفرد بعينه، وإن كان المقصود واحدا: أكرم رجلا، أطعم مسكينا، أعتق رقبة، فهذا الفرق بين الكلية والكل والكلي. قال هنا في مدلول العموم: هو كل واحد واحد، إذن هو كلية كما تقدم. قال: للكل من حيث هو كل، للكل من حيث هو كل، يعني الحكم على المجموع من حيث هو مجموع، هذا ماذا سميناه؟ سميناه الكل. قال: للكل من حيث هو كل، فهو يعني مدلول العموم، فهو كلية لا كل. مدلول العموم كلية، لما؟ لأنه حكم على الأفراد فردا فردا لاشتمالهم ولتناولهم من غير أن يخرج منه فرد. قال: وإلا، يعني إن لم يكن مدلول العموم كلية وكان كلا لتعذر الاستدلال به. كيف؟ أنا لما أقول لك: ليس عندي عشرة، ليس عندي عشرة ريالات، هذا نفي، ليس عندي عشرة. سؤال: هل يمنع أن يكون عندي تسعة؟ لا، ما يمنع. إذن نفي العشرة هل نفى أفرادها التي تحتها فردا فردا؟ لا، نفى العشرة من حيث هي مجموع، وهذا خلاف العموم. العموم لو جاءه النفي فقال مثلا: لا تظلم المسلمين، فهذا نهي لا يستثنى منه فرد. لكن لو قال: ليس عندي عشرة، بهذا النفي فإنه لا يتنافى مع كونه قد لا يكون عنده تسعة، لكن أراد العشرة من حيث هي مجموع. فلو أراد أن العموم ليكون مدلوله كلا لتعذر استعماله في النفي والنهي كما قال. لما قال، لو قال لك: لا تكرم عشرة، أو لا تدخل عشرة، طيب فهل يمنع هذا أن يدخل تسعة؟ ما يمنع. وهذا ليس هو العموم. لو كان عموما، إذن لما قال استخدم أسماء الأعداد، أسماء الأعداد كلية أو كل؟ كل، لأنه يتناول المجموع من حيث هو مجموع. صحيح أنه عشرة أفراد أو مئة أو ألف أو مئة ألف، لكنه في الأخير مجموع من حيث هو مجموع كالكتلة الواحدة. فإذا جاء استعماله في النفي أو النهي نفاه جملة ولا يتناول أفراده على وجه الخصوص. هذا إذا كان كلا. طيب، وإذا كان كليا اللي هو قلنا النكرات، لو قال: أكرم رجلا، بماذا يتحقق الامتثال في الإثبات؟ يتحقق بالواحد، أكرم رجلا. هل العموم هكذا إذا أطلقه يتناول فردا؟ الجواب: لا، يتناول الجميع. فإذا لماذا تعذر في مدلول العموم أن يكون كلا أو أن يكون كليا؟ تعذر أن يكون كلا لأنه لا يمكن الاستدلال به في النفي والنهي، وتعذر أن يكون كليا لأنه لا يصلح الاستدلال به أو استعماله في الإثبات. فما الصيغة الوحيدة التي تصلح للعموم أن تستعمل إثباتا ونفيا؟ هي الكلية. فلهذا قال: وإلا لتعذر الاستدلال به في حالة النفي والنهي، يعني لو كان كلا، أو يتعذر الاستدلال به في حال الإثبات لو كان كليا. فإذن الكلية هي المناسبة للعموم، لأنها تتناول جميع الأفراد إثباتا ونفيا. أما الكل فلا يتناول جميع الأفراد، يتناول جميع الأفراد إثباتا لا نفيا، والعكس في الكلي، يتناول جميع الأفراد نفيا لا إثباتا. فالوحيد من هذه الصيغ الذي يتناول جميع أفراده إثباتا ونفيا هو الكلية، فناسب أن يكون هو مدلول صيغة العموم. نعم. ويندرج العبيد عندنا وعند الشافعية في صيغة الناس. ها هنا تنبيه يشير إليه الشراح في ما تقدم من المصنف رحمه الله تعالى هناك في الباب الأول في الفصل الخامس لما تحدث عن التعريفات وذكر العموم هناك، قال العام حد الموضوع، قال في حده الموضوع لمعنى كلي، قال هناك في التعريف الموضوع لمعنى كلي بقيد تتبعه في محله، فجعله هناك من باب الكلي، وقال هنا هو كلية لا كل. فقال بعض الشراح إن هذا اختلاف من المصنف رحمه الله، فتارة أورد العموم في التعريفات على أنه من باب الكلي، وهنا أورده أنه من باب الكلية، وهذا الأدق التفريق الذي مر بكم، وهناك استدرك عليه وقد ذكر ذلك الشوشاوي وغيره في شرحهم في ذاك الموضع من الباب الأول، وتقدم في موضعه في الشرح أثناء الباب الأول. نعم. ويندرج العبيد عندنا وعند الشافعية في صيغة الناس والذين آمنوا. هذه أول المسائل في مدلول العام، هل يندرج العبيد في صيغ العموم؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، أو ولله على الناس حج البيت، وكذلك العمومات في يا أيها الذين آمنوا ونحوها كثير في القرآن. هذه العمومات هل يندرج فيها العبيد؟ لماذا السؤال؟ لأنه محل خلاف. قال المصنف ويندرج العبيد عندنا وعند الشافعية، عندنا يعني المالكية، وعند الشافعية في صيغة الناس والذين آمنوا، وهذا لا يختص بالمالكية والشافعية بل الجمهور على تناول العبيد بتلك الألفاظ في العمومات، والمخالف فيه بعض أفراد العلماء مثل ابن خويز من داد من المالكية، ومثل الماوردي والروياني من الشافعية، وكذلك عن أبي بكر الجصاص الرازي الحنفي، فإنه قال إن كان العموم لحق الله اندرج فيه العبيد، وإن كان لحق الخلق فلا يندرجون فيه. هذا تفصيل انفرد به الجصاص في شرحه رحم الله الجميع. قال يندرج العبيد عندنا وعند الشافعية، لماذا؟ وجه مذهب الجمهور أن هذه الألفاظ في عمومها هل تتناول الحر والعبد على حد سواء؟ الجواب نعم. إذن فلما دل ذلك بمقتضاه لغة دل على ثبوته شرعا، يعني يا أيها الذين آمنوا، هذه صيغة العموم الذين آمنوا يتناول الحر والعبد فدخل فيه شرعا، ولله على الناس حج البيت، الناس يتناول الحر والعبد لغة، إذن ثبت له الحكم شرعا. قالوا فلما ثبت تناولهم لغة دل على اشتمال الحكم عليهم شرعا. المخالفون في المسألة من سمينا كابن خويز من داد والماوردي والروياني وغيرهم يقولون وجدنا الإجماع منعقدا على خروج العبيد من كثير من العمومات، مثل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، هذا عموم يا أيها الذين آمنوا واستثني منه العبيد إجماعا، ولله على الناس حج البيت واستثني منه العبد إجماعا كذلك، وكذلك الجهاد وجاهدوا في الله حق جهاده، الواو والضمير هذا صيغة عموم واستثني منه العبد إجماعا، وكذلك بعض الأحكام مثل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، عدة المطلقة ثلاثة حيض أو ثلاثة أطهار على الخلاف، هذا عموم المطلقات، وخرج منه الإماء بإجماع، فإن عدتها نصف عدة الحرة حيضتان. الشاهد قال وجدنا مسائل كثيرة خرج منه العبيد ومن أحكام العمومات إجماعا، فقالوا إذن لا يدخلوا فيه، لا يدخلون في العمومات، لكن الصواب ما عليه الجمهور أن العبيد يتناولهم لفظ العموم ويندرجون فيه، وما خرجوا منهم فبدليل خاص، لو لم يأتي النص أن الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا وذكر العبد لولا الدليل ما استثنية، وكذلك سائر الأحكام لو لم يرد فيه الدليل لاستوى فيه الحر والعبد في التكليف الذي جاء بمقتضى صيغة العموم. فإذا ها هنا نظران، هل الغالب على العبد حكم الشرع أو سلطة الملك، الملك لسيده. ومن جميل قول الأبياري رحمه الله شارح البرهان يقول: وقد رجح اندراج العبيد في صيغ العموم كما هو مذهب الجمهور، قال: نعم، إن اقتضى الظاهر اندراجا واقتضت سلطنة الملك إخراجا. يقول: إن اقتضى الظاهر اندراجا، ظاهر اللفظ العموم يقتضي اندراج العبيد فيه، واقتضت سلطنة الملك إخراجا، اقتضى حكم الملك لسيده خروجه من ذلك العموم، فكأنه ثمة تجاذب في المسألة، هل يدخل العبد في العموم باندراجه أو يخرج منه بحكم سلطة الملك لسيده. يقول: إن اقتضى الظاهر اندراجا واقتضت سلطنة الملك إخراجا، نظر في الترجيح، إذا تنازعه الجانبان ننظر إلى المرجح. قال: فقد يقوي الاندراج، اندراج في إيش؟ في العموم. قال: كما في الصلاة والصوم. وقد يترجح الإخراج كما في الجهاد والحج. قال: وقد تتعارض الجهات فيجري الخلاف كما في صلاة الجمعة، فقد اختلف العلماء هل على العبيد جمعة أم لا. قال: ومما اختلف فيه العلماء إقراره بما يتعلق ببدنه، إقرار العبد في القضاء وفي الخصومات وعند القاضي، إقراره فيما يتعلق ببدنه، وقيدوا البدن لأن الإقرار بالمال لا يثبت للعبد لأنه لا يملك، والمال ملك لسيده. نعم. ويندرج النبي عليه الصلاة والسلام في العموم عندنا وعند الشافعي، وقيل: علو منصبه يأبى ذلك. وقال الصيرفي: إن صدر الخطاب بالأمر بالتبليغ لم يتناوله وإلا تناوله. هذه ثاني مسائل مدلول العموم، هل يندرج النبي صلى الله عليه وسلم في العمومات؟ أي عمومات؟ عمومات كلامه وخطابه أو عمومات الآيات؟ كلاهما. هل يندرج في عموم النص الشرعي سواء كان هو صلى الله عليه وسلم المتكلم به أو كان قرآنا يبلغه عن ربه عز وجل؟ الجواب: الأصل نعم أنه يندرج. قال: عندنا وعند الشافعي، الخطاب للأمة يشمله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الذي عليه الجمهور، لأنه يدخل في عموم لفظة الناس وهو سيد الناس عليه الصلاة والسلام، ويدخل في عموم لفظ العباد، قل يا عبادي أو قل لعبادي، وهو سيد العبيد صلى الله عليه وسلم، ويدخل في عموم يا أيها الذين آمنوا، وهو أشرف المؤمنين وإمامهم صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هو يدخل في ذلك لا إشكال فيه، ولأنه من الناس كما قلنا ومن عباد الله ومن المؤمنين لغة، فيدخل في تناول الحكم الشرعي الذي جاءت به العمومات. ويدل على ذلك غير المقتضى اللغوي فهم الصحابة رضي الله عنهم، أوليسوا كانوا إذا وجدوا ما يوجب إخراجه من العموم يسألونه عن موجب الإخراج؟ لما قال عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد منكم الجنة عمله، أو لن يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ فكانوا يتوجهون بالسؤال يبحثون عن موجب إخراجه لو كان هناك ما يقتضي، فدل ذلك على فهمهم أن الأصل دخوله صلى الله عليه وسلم في عموم الخطاب. فهذا يدل، وقد سألوه عن موجب التخصيص أو مقتضى إخراجه من ذلك العموم. يقابل ذلك القول قول آخر لم يسمى قائله في كتب الأصول، لكنهم يوردونه قولا، أن علو منصبه صلى الله عليه وسلم يمنع من دخوله في الخطابات العامة أو في عمومات الخطابات الشرعية. كيف يعني؟ يقولون: منصبه منصب نبوة واصطفاء ورسالة، والخطابات التي جاءت هي لعموم المكلفين، فهو مبلغ عن الله عز وجل للأمة ما ينزل عليه من أحكام الشريعة وتكاليفها. قالوا: علو منصبه يأبى ذلك. ويستدلون أيضا بأننا وجدنا في الشريعة أحكاما خاصة به صلى الله عليه وسلم، مثل وجوب الوتر والأضحية والأضحى وقيام الليل، ومثل تحريم الزكاة عليه وجواز نكاح ما زاد عن 4 ومسائل المعدودة في خصائصه عليه الصلاة والسلام. قالوا فدل ذلك على أن له من الخطاب ما يخصه، لكن الجواب كما تعلمون أن الأصل دخوله في العمومات وما خص به من أحكام فلدليل، ولو لم يأتي دليل على الخصوصية لكان متناولا له صلى الله عليه وسلم، ولا يعاد ذلك علو منزلته، لأنهم قالوا كون العمومات واردة على لسانه والمبلغ غير المبلغ والمخاطب ليس هو المخاطب، فلذلك لا يدخل فيه. وقالوا أيضا إن مقتضى العرف أنه جرت عادة الملوك والعظماء والكبراء والأشراف ألا يخاطب الخواص بخطابهم أو بمثل خطابهم للعامة، فإن الأشراف والعظماء إذا خاطبوا الخواص يعني خصوهم بصيغة خطاب يفترقون به عن حكم العامة، لكن ما تقدم في مذهب الجمهور أرجح. وقال الصيرفي والإمام أبو بكر محمد بن عبد الله فقيه الشافعي، قيل عنه إنه من أعلم الناس بالأصول بعد الإمام الشافعي، وكان من شيوخه القاضي بن سريج الشافعي، وكان أحد الآئمة فقها وأصولا ومعرفة بالقياس، وآراؤه في كتب الأصول مبثوثة محفوظة لعلو منزلته وإمامته رحمه الله. له قول بالتفصيل في دخول النبي صلى الله عليه وسلم في عموم الخطاب، قال إن صدر الخطاب بالأمر بالتبليغ لم يتناوله وإلا تناوله، يعني إن صدر النص بقل مثل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن وأمثال هذا، ما يدخل. ليش؟ لأن الأمر له أن يقول للأمة، إذن هو لا يدخل. قال إن صدر الخطاب بالأمر بالتبليغ لم يتناوله، لأن الخطاب قال له قل لهم، كأنك تقول مثلا لابنك الكبير أو لشخص ما عندك قل لهم كذا، تأمره بتبليغ قولك أو خطابك أو أمرك ونهيك، فالمتبادر أنه لا يشمله، وإن كان عموما يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة إذا قمتم إلى الصلاة، فإنه يتناوله بهذا التعليل الذي سمعته قبل قليل. يقول إمام الحرمين مستنكرا هذا القول، يقول القول في جميع صيغ العموم مستند إلى الله عز وجل، حتى الذي فيه قل التبليغ مستند إلى الشارع، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ خطابه إلينا، فلا معنى للتفرقة بين ما صدر بالأمر بالتبليغ بقل وما لم يصدر به. وكذلك يندرج المخاطب في العموم الذي يتناوله. السؤال، هل لمسألة دخول النبي صلى الله عليه وسلم في العموم أو عدم دخوله هل له ثمرة في الخلاف؟ طيب قلت يدخل أو لا يدخل، أنت تتكلم عن حكمه صلى الله عليه وسلم، إذا كان المقصود الأحكام المتعلقة بشخصه الكريم عليه الصلاة والسلام فهذا غير مثمر للأمة، يعني لا علاقة لنا بهذا، تكليفه الذي كلفه الله تعالى به أمر يخصه عليه الصلاة والسلام، ومثل هذا يمكن أن تقول إنه فقها لا ثمرة له بالنسبة للأمة، أم تقول إن له ثمرة. بعض الأصوليين يقول من ثمرات هذا الخلاف كما ذكر إمام الحرمين، قال من ثمراته عند من يقول إنه لا يدخل في عموم الخطاب صلى الله عليه وسلم، قالوا لو جاءنا فعل بخلاف صيغة عموم، يعني جاء العموم بأمر وجاء الفعل بخلافه، فإن اعتبرته داخلا في العموم كان فعله نسخا لذلك العموم، لأن فعله حجة وتشريع والعموم تشريع، فتجعل فعله المخالف للعموم ناسخا له، وإن لم يكن كذلك فإنه لا يخص فعله العموم أو لا ينسخه إذا اعتبرته غير داخل. ضرب هذا مثلا لثمرة للخلاف المذكور في المسألة. نعم. وكذلك يندرج المخاطب في العموم الذي يتناوله، لأن شمول اللفظ يقتضي جميع ذلك. هذه المسألة الثالثة، هل يدخل المخاطب بكسر الطاء اسم الفاعل من خاطب، هل يدخل المخاطب في عموم الخطاب الذي يتناوله؟ والصورة المثمرة عندنا هنا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا خاطب الأمة بتكليف هل يدخل فيه أو لا يدخل؟ فإذا قلت هو داخل كما هو الصحيح والذي عليه الجمهور قال وكذلك، يعني كما تقدم في مسألة اندراج العبيد واندراج النبي صلى الله عليه وسلم في العموم، قال وكذلك يندرج المخاطب في العموم الذي يتناوله. علل فقال لأن شمول اللفظ يقتضي جميع ذلك، يعني في المسائل الثلاثة مقتضى اللفظ لغة دخول العبيد في العموم، ودخول النبي صلى الله عليه وسلم في العموم، ودخول المخاطب في العموم، فمقتضى اللغة يشمل ذلك كله. هذا الذي عليه الجمهور. وذهب بعض الأصوليين إلى أنه لا يندرج المخاطب، لا يندرج في خطابه لقرينة كونه مخاطبا. يذكر هذا عن الأبياري شارح البرهان، وعن الكرخي أيضا، وعن بعض المالكية والشافعية، فهم أفراد أيضا من مختلف المذاهب، يذكر عنهم أنهم يقولون بأن المخاطب لا يدخل في عموم خطابه. والسبب في ذلك قالوا الأمر استدعاء، والأمر فيه طلب فلا يطلب من نفسه، والأمر كما تقدم هل يقتضي الاستعلاء، فهل يستعلي الإنسان على نفسه؟ فربطوها من هذه الجهة. ولذلك قول ثالث في المسألة بالتفصيل قالوا يندرج المخاطب في أم في خطابه أو عمومه إن كان خبرا، ولا يندرج إن كان أمرا. قال لا يتصور أن يأمر المرء نفسه، يعني لو قال لسيده من دخل داري فأعطه درهما، ثم دخل هو، هل يأخذ الدرهم؟ هل يستحق أن يعطى؟ لو قال مثلا إذا حصل كذا، فعلق على أمر عام ثم دخل أو انطبق عليه هو هذا العموم، فإنه يتناوله على هذا المعنى في اندراج المخاطب في عمومه. وقد رجح عدد من الأصوليين القول الثالث بالتفصيل، أن المخاطب يندرج في عموم خطابه إن كان خبرا، ولا يندرج إن كان أمرا، لا يندرج إن كان أمرا. هذا اختاره أبو الخطاب من الحنابلة، وحكاه عن الإمام أحمد، واختاره كذلك من المالكية الإمام الباجي في إحكام الفصول، وتاج الدين السبكي في جمع الجوامع. والصحيح عندنا اندراج النساء في خطاب التذكير، قاله القاضي عبد الوهاب. وقال الإمام إن اختص الجمع بالذكور لا يتناول الإناث، وبالعكس كشواكر وشكر، وإن لم يختص كصيغة من وما تناولهما. قال وقيل لا يتناولهما وإن لم يكن مختصا، فإن كان مميزا بعلامة الإناث لا يتناول الذكور كمسلمات، وإن تميز بعلامة الذكور كمسلمين لا يتناول الإناث، وقيل يتناولهن. هذا رابع المسائل وآخرها في الفصل الثاني في مدلول العموم، هل يندرج النساء في خطاب التذكير، والعكس هل يندرج الذكور في خطاب الإناث؟ المسألة نظر لغوي أم نظر شرعي؟ طيب هو نظر شرعي، طيب فهل في النظر اللغوي خلاف؟ هل في النظر اللغوي خلاف أن لفظ الذكور يطلق على الإناث؟ لا. أو أن لفظ الإناث، نتكلم عن صيغة العموم يعني جمع المذكر السالم، هل يطلق على الإناث؟ ترى مجموعة نساء معتمرات تقول هن معتمرون؟ لا. والعكس، ما ترى مجموعة رجال محرمين بالعمرة فتقول هم محرمات، فلا يطلق لفظ الجمع المذكر السالم على الإناث ولا العكس. ولهذا قالوا في اللغة جمع المذكر وجمع المؤنث، واختص جمع التكسير بصيغه في صحة إطلاقه على ما كان مذكرا أو ما كان مؤنثا. أما اللفظ المختص بالإناث فلا يطلق على الذكور، والجمع المختص بالذكور لا يطلق على الإناث، هذا باتفاق، وهذا دلالة لغوية لا خلاف فيها. إذن أين الخلاف؟ الخلاف شرعي، يعني إذا وجدنا النص الشرعي فيه أمر وقيد فيه أو كان مناط الأمر أو الخطاب مقترنا بصيغة جمع المذكر، هل يشمل الإناث؟ الجواب نعم، وجدنا في الشريعة الأوامر بمثل يا أيها الذين آمنوا، والذين اسم موصول يخص الذكور، ولو أراد الإناث لقال اللاتي. فتقول في الشريعة جرى هذا مجرى التغليب أنه يأتي باللفظ العام المذكر الذي يشمل الذكور والإناث على حد سواء، هذا موجز الخلاف في المسألة. فالذي يقررونه هو تجاذب من ناحية المقتضى الشرعي، وإلا فالنظر اللغوي لا إشكال فيه. فلهذا من نظر إلى المسألة من مقتضاه اللغوي فهم قول المفرقين، ومن نظر من المقتضى الشرعي فهم قول من يرون الاندراج. قال المصنف رحمه الله: والصحيح عندنا عند المالكية اندراج النساء في خطاب التذكير لغة ولا شرعا؟ شرعا. قاله القاضي عبد الوهاب، هذا الذي رجحه القرافي رحمه الله. هل معنى هذا أنه لغة ينازع؟ الجواب لا، لأنه في شرحه عاد فاعتذر عن هذا الترجيح الذي رجح به قول القاضي عبد الوهاب. في شرحه قال: التحقيق ما قاله الرازي من أن البحث في المتناول إنما هو بحسب اللغة، فينبغي أن يؤخذ ذلك من اللغة لا من الشريعة. خلاص، فلغة لا يدخل هذا في هذا ولا العكس، فينبغي أن يكون كذلك. قال: قاله القاضي عبد الوهاب. قال إيش؟ اندراج النساء في خطاب التذكير. لم يكن القاضي عبد الوهاب وحده، قال بذلك الحنابلة، وقال به داود الظاهري، ومن الحنفية ابن الهمام، ومن المالكية ابن خويزمنداد والمازري، وهذا ظاهر كلام أحمد، وهو كلام بعض الشافعية أيضا. فجملة من أهل العلم يقولون باندراج النساء في خطاب التذكير. السؤال مرة أخرى: اندراجهم لغة؟ الجواب لا، اندراجهم شرعا. فيوشك، بل هو خلاف لفظي، لأن من يقول باندراج النساء في خطاب الذكور ماذا يقصد؟ يقصد في النصوص الشرعية والأحكام، ومن يقول إنهن لا يدخلن يقصد بالنظر اللغوي أو بالمقتضى اللغوي. وقال الإمام، هذا نقل من الرازي رحمه الله تعالى، وقال الإمام: إن اختص الجمع بالذكور لا يتناول الإناث، وبالعكس إن اختص الجمع بالذكور لا يتناول الإناث. وضرب مثالا فقال: كشواكر وشكر. شواكر على وزن فواعل، يأتي لجمع فاعل وفاعلة، مخصوص بالإناث، فصيغة فواعل في جمع التكسير لا يكون إلا لجمع الإناث. ولهذا تقولون كوافر، ولا تمسكوا بعصم الكوافر على وزن فواعل، إن كن لأنتن صواحب يوسف، فصواحب فواعل، فما كان في جمع التفسير على وزن فواعل مختص بالإناث، هذا لا يطلق على الذكور. والعكس، شكر جمع شاكر، فهذا جمع شكور، فجمع شكور الذي هو على وزن فعول يأتي على فعل، وهذا يختص بالذكور لا بالإناث، كما تقول صبور، وتقول رسول، وتقول صدوق، فالجمع رسل وشكر وصبر وصدق إلى آخره، فهذه اختص بها الذكور فلا يطلق على الإناث. إذن ما اختص من الصيغة بالذكور لا يتناول الإناث، وما اختص منها بالإناث لا يتناول الذكور. طيب، وماذا عن الصيغ التي لا علامة فيها ولا تمييز؟ قال: مثل من وما، هل يتناولهما معا؟ قال: وإن لم يختص بإيش يعني؟ إن لم يختص بالذكور ولا بالإناث. وبعض الشراح زاد قيدا: ولم يتميز بعلامة، يعني ما في علامة تذكير ولا في علامة تأنيث، كصيغة من وما. قال: تناولهما، يعني يصدق عليهما معا. ثم ذكر قولا فيه، قال: وقيل لا يتناولهما وإن لم يكن مختصا. فإذا قولان في الصيغة التي لا تختص بأحد الجنسين، هل يتناول الاثنين أو لا يتناوله، خلاف في المسألة. قال، يعني الكلام للرازي رحمه الله: فإن كان مميزا بعلامة الإناث لا يتناول الذكور. طب قبل قليل هو يقول إن اختص الجمع بالذكور وبالعكس، هناك لا علامة ولكن اختصاص، يعني شواكر هل فيها علامة إناث؟ حوامل فيها علامة إناث؟ حوائض، طواهر، طوالق؟ لا، بس الوزن هو الذي يدل، فهناك الاختصاص بالصيغة وليس بالعلامة. طيب ما العلامة التي يمكن أن تميز؟ الألف والتاء في جمع المؤنث، والواو والنون أو الياء والنون مثلا في جمع المذكر. قال فإن كان مميزا بعلامة الإناث لا يتناول الذكور كمسلمات، وإن تميز بعلامة الذكور كمسلمين لا يتناول الإناث، وقيل يتناولهن. على إيش محمول هذا؟ على الحكم الشرعي وليس اللغوي. طيب ومما استدل به قل نهبط منها جميعا. من؟ آدم وحواء، مذكر ومؤنث، والصيغة اهبطوا، صيغة الجمع المذكر. قالوا فتناول الجميع، فأجيب أن هذا من باب القصد والإرادة، الحكم الشرعي، ولا خلاف عندنا. الخلاف في الوضع اللغوي هل يدل عليهما أو لا، وتقدم أن ذلك لا ينبغي أن يكون فيه خلاف. ولهذا قال الرهوني في شرحه للمختصر، قال والخلاف إنما هو في ظهور التناول لا في صحة التناول. أما من حيث هو الصحة صحيح، لكن هل هذا مقتضى الوضع اللغوي الذي يدل عليه بظاهر اللفظ؟ قال والخلاف إنما هو في ظهور التناول لا في صحة التناول، يعني في الاستعمال صحيح. قال لقوله تعالى لتكون من المؤمنين، فين هذا؟ في أم موسى عليه السلام، لما قال الله عز وجل أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه لي ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه لك، إلى أن قال ما أسمع، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. قال لتكون أم موسى من المؤمنين، فأدرجها في صيغة جمع المذكر الذي يتميز بعلامته. قال ومنه قوله تعالى وكانت من القانتين في مريم وصدقت بكلمات ربها وكتبه، وكانت هي مؤنث، قال من القانتين ما قال من القانتات. فإذن يقول الخلاف إنما هو في ظهور التناول لا في صحة التناول، لقوله تعالى لتكون من المؤمنين وقوله وكانت من القانتين. ثم قال يعني الرهوني ولا خلاف أن الجمع المختص بأحد الصنفين مثل الرجال والنساء لا يدخل فيه الآخر، هذا لا خلاف. قال ولا خلاف في دخول الكل فيما لا علامة فيه للمذكر ولا للمؤنث كالناس، هذا تحرير الخلاف الآن. قال وإنما الخلاف فيما فيه علامة التذكير كالمسلمين، هل يدخل فيه الإناث أو لا؟ فهذا توجيه بدقة أين موضع الخلاف عندهم. قال الأبياري أيضا في شرحه للبرهان لا خلاف بين أئمة العربية وأئمة الأصول أن جمع المذكر السالم لا يتناول عند إطلاقه الإناث بحال، وقد قال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الآية في الأحزاب. قال وهذا مقطوع به، ولم يذهب من ذهب من الأصوليين إلى أنه يتناول الجنسين، ما هو جمع المذكر السالم، إلى أنه يتناول الجنسين لأجل المنازعة في ذلك. ولكن لما كثر في أحكام الشرع أن أحكام الذكور والإناث أن حكم الذكور والإناث واحد وذلك غالب، تقرر هذه القاعدة الغالبة، تبين أن الشرع لا يقصد قصد قصر الأحكام على الذكور، إلى أن قال وإذا حكمنا بالتناول، يعني أن اللفظ المذكر السالم يتناول الإناث، هل نقول اجتمع في اللفظ موجب الحقيقة والمجاز، حقيقة في الذكور مجاز في الإناث، أو يكون تناولهما جميعا مجازا صرفا؟ قال هذا مما يختلف فيه والله أعلم. الفصل الثالث في مخصصاته، الضمير يعود أيضا إلى العموم، وهذا من مهمات درس العموم، بعدما تأخذ صيغه وأدواته وتأخذ أيضا مدلوله ومن يدخل ومن لا يدخل في العموم، يأتي هذا الترتيب منطقيا في ثالث الفصول أن ندرس مخصصات العموم. لأنه ما من عام إلا قد خص، وحتى هذه القاعدة على عمومها خصت من العموم الذي فيها، فثمة عمومات محفوظة لم يدخلها تخصيص. وبالتالي فدراسة المخصصات مطلب مهم لمن يدرس العموم، ولا يكفي أن يتعرف على صيغ العموم وأدوات العموم دون أن يلتفت إلى المخصصات لكثرتها وكثرة طروئها على العمومات وتأثيرها عليها في الأحكام، وهذا مهم دراسته. فيأتي الأصوليون في حصر المخصصات، فمنهم من يقسمها بحسب اتصالها وانفصالها عن العموم، مخصصات متصلة وأخرى منفصلة، ومنهم من يقسمها بحسب قوتها وضعفها، فيقول مخصصات قطعية وأخرى ظنية، ثم يرتبون ذلك على العموم قطعيه وظنيه، فيقول تخصيص المقطوع بالمقطوع والمقطوع بالمظنون، تخصيص المظنون بكليهما، وهكذا. المصنف رحمه الله قال: وهي 15 سردها. المخصص هل هو إرادة المتكلم أم الدليل الدال على التخصيص؟ قولان. الذي رجحه الإمام الرازي أن إرادة المتكلم هي المخصص في الحقيقة، وأما اللفظ أو الدليل الدال عليها فهو مخصص مجازا، فيما رجح القاضي عبد الوهاب عكس ذلك، أن المخصص حقيقة هو الدليل الدال، وأما إرادة المتكلم فبعكس ما قرر الإمام الرازي. هذا الضابط في المخصصات ذكره المصنف في آخر الفصل، متى نقول عن اللفظ أو عن المخصص إنه مخصص؟ قال: لا بد أن يكون منافيا وأخص من المخصص، أخص من العام، لا بد أن يكون منافيا يعني في حكمه، لأنه لو كان مقررا لحكمه ما اقتضى تخصيصا، ولا بد أن يكون أيضا في أفراده أضيق دائرة من المخصص. فهذان قيدان سيذكرهما في آخر الفصل. حصر في الفصل الثالث هذا 15 مخصصا، سيسردها بالإشارة إلى الخلاف فيما اختلف فيه منها، ومجملها كالتالي: العقل والإجماع والقياس والكتاب والسنة المتواترة وخبر الآحاد وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره والعوائد جمع عادة والشرط والاستثناء والصفة والغاية والحس والمفهوم. فهذه 15 مخصصا، ربما نقتصر الليلة على ثلاثة منها إن شاء الله تعالى. نعم. وهي خمسة عشر ويجوز عند مالك رحمه الله وعند أصحابه تخصيصه بالعقل، تخصيصه أي العموم. ويجوز عند مالك رحمه الله وعند أصحابه تخصيصه بالعقل خلافا لقوم، بقوله تعالى: الله خالق كل شيء، أخرج العقل ذات الله تعالى وصفاته. هذا أول المخصصات وهو العقل، والمحقق وفقه الله في الكتاب أشار بالحمرة إلى المخصصات ليميزها العقل. هذا أول المخصصات، هل العقل من مخصصات العموم؟ قال: يجوز عند مالك رحمه الله وعند أصحابه، وهذا الذي عليه الجمهور أن العقل مخصص من مخصصات العموم، لقوله تعالى: الله خالق كل شيء. أين العموم؟ كل، العموم كل، ثم أضيف أيضا إلى النكرة شيء فأفاد العموم تماما. دل العقل على أن الذات الإلهية لم تدخل في هذا العموم، فالذات الإلهية ليست مخلوقة، فلم يخص من هذا العموم الذات الإلهية إلا العقل. العقل خص الذات الإلهية والصفات الإلهية من هذا العموم، فالمخصصون هو العقل. الله خالق كل شيء، أخرج العقل ذات الله وصفاته. هذا المخصص الأول قال فيه المصنف رحمه الله: خلافا لقوم، لم يسمي المخالفين، ونسبه لطائفة قليلة بقوله لقوم، وينسب إلى الشافعي. الشافعي رحمه الله لم يسمي هذا تخصيصا، بل سماه في الرسالة البيان، قال: والبيان على وجوه، وذكر منها، فلم يسميه تخصيصا لأنه سمى باب التخصيص جملة سماه بيانا. لماذا خالف من يخالف في المسألة؟ وممن خالف في ذلك الباجي رحمه الله في إحكام الفصول، واستدل على أن العقل ليس مخصصا بأن العقل دل قبل النقل، دليل العقل ثابت قبل ورود الشرع، فهل يصح أن يكون المخصص سابقا على العموم؟ الجواب لا. قال إذن لم يكن العقل هو المخصص لذلك العموم. طيب الله خالق كل شيء، قال أصلا الذات الإلهية ما دخلت في العموم حتى تخرج، فلم يخصصه العقل، ما دخل حتى يخرج. قالوا في الريح التي أرسلها الله تعالى على قوم عاد تدمر كل شيء بأمر ربها، قالوا ودل العقل، وبعضهم يقول الحس، لم يدخل في ذلك السماء والأرض، سيأتينا إن شاء الله. فمنهم من يقول لا، هذا ليس مخصصا لأنه ما دخل حتى يخرج، فلذلك من نفاه قال العقل لا يتناوله العموم، ما نفاه العقل لم يتناوله العموم أصلا حتى يخرج. وأجيب عن ذلك بأن ما به دخوله خلاف ما به خروجه. يعني الآن ما الذي دل العقل على خروجه من العموم؟ الذات الإلهية في المثال الله خالق كل شيء، قالوا ما به دخوله خلاف ما به خروجه. إيش يعني؟ يعني الذات الإلهية كيف دخلت في عموم الله خالق كل شيء؟ باللغة، لأن الذات الإلهية تدخل في مسمى شيء أو لا تدخل؟ تدخل. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. فالذي دل على الدخول هو وضع اللغة، والذي دل على الخروج هو العقل. فإذا لا إشكال، يعني النفاة يقولون إنه كيف يكون العقل مخصص وهو سابق على الورود في النص الشرعي؟ فقال لا إشكال فيه، لأن ما به دخوله خلاف ما به خروجه. وعلى كل، هذا أحد المخصصات التي ليس لها اتصال مباشر بالأحكام التكليفية التي جاءت فيها الأوامر المخصوصة بالعباد فيما يرد عليهم من أمر أو نهي. نعم. وبالإجماع، ثاني المخصصات الإجماع عند الجمهور. وقال الإمام الآمدي لا أعلم فيه خلافا أن الإجماع من المخصصات، والأدق أن نقول إن المخصص هو مستند الإجماع للإجماع ذاته. الإجماع سيأتينا إن شاء الله اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي. فالإجماع يستند إلى دليل، وليس هو تواطؤا من عقول الأمة أو أفرادها على حكم ما يتعلق بالشريعة، لكن المستند فيه وقد انعقد الإجماع في ظهوره وبروزه ووضوحه هو الإجماع، وإن غاب المستند أو لم يظهر كظهور الإجماع. فالمخصص في الحقيقة هو مستند الإجماع. ومثل ذلك قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. أو ما ملكت، هذا إباحة فيما يباح للرجل وطؤه في غير النكاح، ما ملكت، كل ما ملكت أيمانكم. وقد دل الإجماع على تخصيص هذا العموم بغير ذوات المحارم، فمن ملك أختين جاريتين لم يجز له الجمع بينهما، مع أن عموم أو ما ملكت فإنه يدل على جواز ذلك. فلو كان مالكا لذوات المحارم، ليس كالجمع بين الأختين، ذوات المحارم لو ملك جارية هي بنت أخته مثلا، أو ملك جارية هي بنت أخيه ونحو ذلك، فهذه أمثلة يدل فيها على أنها بوصف الجارية وقع عليها ملك اليمين، وبوصف القرابة المحرمة وقعت عليها المحرمية، فهذا مستثنى بإجماع، فلا يبحن بملك اليمين. وكذلك المحرمات بالمصاهرة أو بالرضاع، وإن كن من ملك اليمين فإنهن لا يحل وطؤهن، فهن مخصصات من هذا العموم. ما المخصص؟ الإجماع. ومثال آخر قوله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وسيأتينا مثال أيضا في القياس بعد قليل. ولو أخذناه مثالا بالإجماع دون القياس، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم إلى آخره. قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فهذه الأحكام التي تتناول الأحرار يتناول العبيد منها النصف في الحد إجماعا، فلو قذف الحر جلد 80 جلدة، وأما العبد فإنه يتنصف في حقه الحد إجماعا، وهذا أيضا تخصيص بالإجماع، وله أمثلة معددة، منها والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فعدة الحرة 3 قروء، وعدة الأمة في الطلاق حيضتان، قال ابن العربي في أحكام القرآن إجماعا. فهذه الأمثلة وكثير غيرها يضرب بها المثال في التخصيص بالإجماع. والكتاب بالكتاب خلافا لبعض أهل الظاهر، يعني تخصيص الآية من القرآن بآية من القرآن، وهذا كثير جدا في كتاب الله. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، العموم الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، كل من توفي وتحته زوجة فعدتها 4 أشهر و10 أيام. ويخصص ذلك قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فإنهن مخصوصات، فهذا تخصيص آية بآية، نفس الآية وأولاة الأحمال هي أيضا مخصصة لآية والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فإذا الحامل في عدتها مخصوصة من عموم عدة المطلقات ومخصوصة من عموم عدة الوفاة، فكل ذلك مثال لتخصيص القرآن بالقرآن وأمثلته كثيرة. قوله خلافا لبعض أهل الظاهر، المسألة هنا لا يكاد يكون فيها خلاف، والمنسوب لبعض أهل الظاهر هو مما درج الأصوليون وتتابعوا عليه فيما صرح ابن حزم رحمه الله وهو يتكلم عن المسألة في قوله لتبين للناس ما نزل إليهم، قال ليس في الآية أنه لا يبين إلا بوحي لا يتلى، بل فيها بيان جلي ونص ظاهر، إلى أن قال فصح بآية تبيانا لكل شيء أن تكون آية متلوة بيانا لأخرى، قال ولا معنى لإنكار هذا وقد وجد. فالصحيح أن الظاهرية في عمومهم لا يخالفون في مسألة تخصيص القرآن بالقرآن، بل هو موجود وله أمثلة عدة في كتاب الله الكريم. نعم. وبالقياس الجلي والخفي للكتاب والسنة المتواترة، ووافقنا الشافعي وأبو حنيفة والأشعري وأبو الحسين البصري. طيب هذا رابع المخصصات، انتهينا من مخصص العقل ومخصص الإجماع وتخصيص الكتاب بالكتاب. المخصص الرابع القياس بنوعيه، القياس الجلي والقياس الخفي. تلاحظ أن المصنف رحمه الله قفز بعد ذكر مخصص العقل والإجماع والقرآن، قفز إلى التخصيص بالقياس أو مخصص القياس. ويعني قد قال بعض الشراح وهو حلول المالكي، قل كان الأولى في حق المصنف أن لا يذكر التخصيص بالقياس إلا بعد استيفاء الكلام على تخصيص الكتاب والسنة والتخصيص بهما، لأنه حتى في نهاية المسألة هذه التخصيص بالقياس جاء يفرق بين القياس الجلي والخفي، قال وكذا ذكره هنا حقيقة القياس الجلي والخفي والأولى عدم ذكره وتأخيره إلى محله، قال هذا في شرحه على التنقيح. على كل حال قال ونحن نمشي على ما مشى عليه المصنف وأورده هنا. هل القياس مخصص بمعنى أن مثلا آية فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، الكلام على من؟ على الإماء، إذا وقعت إحداهن في الفاحشة فعليها نصف الحد الذي وجب على الحرة. ما الحد الذي وجب على الزانية الحرة؟ الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما 100 جلدة. طيب هذا عموم، أين هو الزانية والزاني المفرد الذي دخلت عليه للاستغراء؟ فكل زانية وكل زان تجلد كل واحد منهما 100 جلدة، فهذا عام يشمل الأحرار والعبيد، أو يشمل الحرة والأمة على حد سواء. فلما جاءت الآية في النساء فإن أتينا بفاحشة، يعني الإماء أو ما ملكت إيمانكم، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فأصبح حدها كم؟ 50 جلدة، أصبح حدها 50 جلدة، هذا حد الأمة، الآية نص في الأمة، فهذا مثال لتخصيص الكتاب بالكتاب، تخصيص الآية بالآية. الآية نصت على الأمة، طيب والعبد بالقياس على الأمة، طيب قست العبد على الأمة فأعطيته حكمها ماشي، فخصصت العبد من عموم الزانية والزاني بإيش؟ بالقياس. فصارت الأمة مخصوصة من الآية بالآية، وصار العبد مخصوصا من آية النور بالقياس على الأمة. فهذا مثال للتخصيص بالقياس. فهذا مثاله، القياس قد يكون جليا وقد يكون خفيا. مثال الجلي ما ذكرت لكم قبل قليل الذي هو الزانية والزاني، هذا قياس جلي لأن العبد مساو لحكم الأمة ولا فارق بينهما بجامع الرق، فوصف الرق وصف جلي ظاهر لا يخفى. القياس الخفي قالوا مثل قوله تعالى في المحرمات في المطعومات: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فقاسوا شحم الخنزير أو جلد الخنزير على لحمه، الآية نص ولحم الخنزير، فقاسوا الجلد على اللحم. أيضا القياس هنا خفي لأن العلة التي يشار إليها وهي نجاسة الخنزير المنصوصة في اللحم هل يتناولها الجلد؟ وقد يقال الجلد يمكن أن يطهر بالدباغ، فهذه علة ليست ظاهرة بل هي فيها خفاء. ومثله في السنة، هذا تخصيص القرآن بقياس خفي، ومثل تخصيص السنة بقياس خفي في قوله في الحديث الذي في الصحيح في البخاري: نهى عن أكل لحوم الحمر الإنسية، نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، ونهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية أو الإنسية. النهي عن أكل لحوم الحمر، فالنص في تحريم اللحم، فهل يقاس عليه الجلد؟ القياس هنا هو تخصيص من العموم الذي فيه، فإذا خصصت هذا القياس، خصصت هذا النوع، فهو تخصيص بالقياس. فهذا مثال للخفي. أما الجلي فمثل قوله تعالى: فاقتلوا المشركين، خص في السنة بالنهي عن قتل النساء والصبيان، وسيأتيك هذا مثال في تخصيص الكتاب بالسنة. لكن قياس الأحبار والرهبان والشيخ الفاني بجامع عدم الأذية كما هو في النساء وفي الصبيان، هذا تخصيص بالقياس وعلته ظاهرة. فالكلام هنا: هل يكون القياس مخصصا لعموم الكتاب والسنة؟ قال: وبالقياس، يعني والمخصص يقع أيضا بالقياس الجلي والخفي للكتاب والسنة المتواترة. هذا الذي صدر به هو مذهب الجمهور. قال: ووافقنا الشافعي وأبو حنيفة والأشعري وأبو الحسين البصري. فجمع أجمل هنا عددا ممن وافق القول الذي صدر به المسألة ونسبه إلى المالكية. ها هنا التنبيه إلى أمور: الحديث عن التخصيص بالقياس فيه سبعة أقوال كلها ساقها المصنف هنا تباعا. قولان متقابلان: يجوز التخصيص بالقياس مطلقا. إيش يعني مطلقا؟ يعني سواء كان قياسا خفيا أو جليا، وسواء كان تخصيصا لعموم كتاب أو سنة متواترة، وهذا مذهب الجمهور. القول الثاني مقابله ما هو؟ لا يجوز تخصيص الكتاب ب لا يجوز الكتاب ولا السنة بالقياس مطلقا. قال بعده: وخالفنا الجبائي وأبو هاشم في القياس مطلقا. هذان قولان متقابلان، بينهما أربعة أقوال بالتفصيل كما سيأتي: قول عيسى بن أبان، وقول الكرخي، وقول ابن سريج، والتفريق بين الجلي والخفي. ويقابل ذلك بعد الأربعة التفصيلية والقولان المتقابلان قول سابع بالتوقف، سيأتي ذكرها بالترتيب في كلام المصنف رحمه الله تباعا. هذا الخلاف في التخصيص بالقياس مبني على النظر إلى أن الأصل هو النص والقياس فرع أو العكس. هل الأصل هو النص والقياس فرع؟ ما فائدة هذا؟ أنت لما تقضي بالتخصيص يعني أنك تسلط الخاص على العام، فالقوة لمن؟ للخاص، لأنه لقوته تسلط على العموم فأخرج بعض أفراده، ولو لم يكن في قوة العموم أو أقوى منه ما كان جديرا بإخراج بعض أفراده. ونحن نتكلم الآن على تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة بالقياس، فهل للقياس قوة؟ إذا قال الجمهور نعم مطلقا القياس مخصص للكتاب والسنة، إذن نظروا فغلبوا جانب القياس. وأما النفاة كالمنسوب للجباء وأبي هاشم نظروا إلى أن الأصل هو النص والقياس فرع، ولا يمكن تقوية الفرع على أصله بتخصيصه. طيب والجمهور ماذا يقولون؟ الجمهور سيأتي كلام المصنف في آخر المسألة، يقول لنا أن اقتضاء النصوص تابع للحكم والقياس مشتمل. يقول النصوص تقتضي الأحكام والأحكام تابعة للحكم والمصالح، فصارت الحكمة أصلا، النصوص توجب الأحكام والأحكام تبع للمصالح والحكم، فصارت الحكمة أو المصلحة أصلا، والنص فرع عنها لأنه دليل إليها. والقياس لا يبنى إلا على معنى المصلحة أو العلة المشتركة أو الحكمة التي يبنى عليها. فإذا تعارض الأصل والفرع قدم الأصل، قالوا والأصل هنا هو ما اشتمل على الحكمة وهو القياس، والنص دليل إليها، فقالوا بالتالي يقدم القياس على العموم على ما سيأتي في الاستدلال في آخر المسألة. أول الأقوال قال وبالقياس يعني ويجوز التخصيص بالقياس الجلي والخفي للكتاب والسنة المتواترة. قال بهذا الشافعي والمالكية وأبو حنيفة والأشعري وأبو الحسين البصري. التنبيه الأخير في هذا القول أن إطلاق نسبة القول بجواز التخصيص بالقياس لعموم الكتاب والسنة للحنفية ليس على إطلاقه، لأنهم يفرقون بين العام الذي سبق تخصيصه والعام الذي لم يسبق تخصيصه، فالعموم الذي ثبت تخصيصه بخبر الواحد وبالقياس يجوز تخصيصه بالاتفاق، وما لم يخص من قبل يعني العموم المحفوظ يرونه قطعيا فلا يقوى القياس على تخصيصه، فيفرقون بين العام الذي سبق تخصيصه والعام الذي لم يسبق، فأيهما يجوز تخصيصه عندهم بالقياس؟ الذي سبق تخصيصه لأنه أضعف فيجوز تسليط القياس عليه، وهو القول المنسوب بعد قليل إلى الكرخي وعيسى بن أبان، وهو أقرب إلى تحرير مذهب الحنفية في المسألة. نعم. وخالفنا الجبائي وأبو هاشم في القياس مطلقا، وسبق الإشارة أن القياس عندهم فرع للنص، فلا يقدم الفرع على الأصل إذا تعارضا، فينبغي أن يقدم النص ولا يقوى القياس على تخصيصه. الجبائي أبو علي وهو والد أبي هاشم، وكلاهما جبائي بالنسبة، لكن غلب الجبائي في إطلاقه على والده أبي علي، وإليه تنسب فرقة الجبائية من المعتزلة، خلافا لأبي هاشم الذي استقل أيضا بعد والده بفرقة تزعمها في أصول المعتزلة خالف فيها بعض مقررات أبيه، ونسبت إليه فرقة مستقلة تسمى البهشمية. وكلاهما من فرق المعتزلة، بل إنهما في الغلو في تقرير مسائل الاعتقاد استقلت كل فرقة بأقوال بلغت حد تكفير الطائفة الأخرى، كما هو شأن أهل الأهواء في شدة التفرق والإحداث في الدين، وهذا شأن البعد عن نصوص الشريعة ومحكماتها، نسأل الله السلامة. نعم. وقال عيسى بن أبان إن خص قبله بدليل مقطوع جاز وإلا فلا. جاز ماذا؟ جاز تخصيص الكتاب والسنة بالقياس. إن خص ما هو؟ عموم الكتاب والسنة المتواترة. إن سبق تخصيصه بدليل مقطوع جاز وإلا فلا. وأحل الله البيع عام، أين صيغة العموم؟ البيع معرف بأل. طيب وخص بالحديث الذي استثنى الأصناف الربوية، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، قال في المطعومات، والبر بالبر والتمر بالتمر إلى آخره. فالأصناف الستة الربوية مستثنات، فهي مخصص لهذا العموم. الحديث هذا مقطوع بصحته وليس مما اختلف فيه، ليس مقطوعا يعني في تواتر ثبوته، مقطوع بصحته ولم يقل قطعي. طيب إذا قلنا مقطوع بصحته فخص به عموم البيع، إذن هذا البيع سبق تخصيصه بنص سابق مقطوع بصحته، إذن يجوز تخصيص البيع بقياس فيما بعد؟ الجواب نعم، لأنه سبق تخصيصه بدليل مقطوع. أما ما سبق تخصيصه بدليل مظنون فليس كذلك. قالوا مثل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، الميتة عام. طيب فإذا خص بدليل ليس مقطوعا به بل مختلف فيه، مثل أحلت لنا ميتتان، فإذا قلت السمك والجراد ميتتان مستثنيتان من عموم حرمت عليكم الميتة. إذن هذا نص سبق تخصيصه بدليل ليس مقطوعا، إذن لا يقوى القياس على تخصيصه. أن تقول مثلا يقاس على الجراد كل ما لا نفس له سائلة من الحشرات كالحلزون، فهل تقول الحلزون بالقياس مخصوص من عموم حرمت عليكم الميتة؟ على هذا القول لم يكن الدليل المخصص لعموم حرمت عليكم الميتة لم يكن مقطوعا، فلا يقوى القياس على تخصيصه. هذا القول منسوب لعيسى بن أبان من أئمة الحنفية، قاضي البصرة، أحد كبار تلاميذة محمد بن الحسن الشيباني وأحد أئمة الحنفية، وأقواله أيضا محفوظة في كتب الأصول. إن خص بدليل المقطوع جاز وإلا فلا. وقال الكرخي إن خص قبله بدليل منفصل جاز وإلا فلا. مقطوعا كان أو مظنونا، الكلام هنا على الدليل المنفصل والمتصل، فجعل قول عيسى بن أبان في التفريق بين العموم المخصوص النظر إلى نوع المخصص مقطوع أو غير مقطوع أو مختلف فيه، وجعل مناط التفريق في قول عيسى بن أبان هو اتصال الدليل وانفصاله. مثال الانفصال حديث الربا معه وأحل الله البيع، المخصص هنا منفصل، يعني دليل من السنة منفصل عن عموم الآية، هذا دليل مستقل منفصل. أما المتصل مثل لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، هذا مخصص متصل. إذا لا صلاة بعد الفجر في عمومه لم يخص إلا بدليل متصل، فمثل هذا لا يقوى القياس على تخصيصه لأنه مخصوص بدليل متصل، وهو يقول إن خص بدليل منفصل جاز، يعني التخصيص بالقياس وإلا فلا. هذا التفصيل عند الحنفية المنسوب إلى عيسى بن أبان الحنفي وإلى الإمام الكرخي الحنفي هو الأقرب في تقرير معتمد مذهب الحنفية في مسألة تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة بالقياس. هو مذهب الحنفية أنه العام عندهم قطع الدلالة، ولأنه قطعي الدلالة فلا يسلط القياس عليه إلا إذا ضعفت دلالة العموم. كيف تضعف؟ بأن يسبقها تخصيص في قوتها، فإذا خص العموم ضعف عن قوته فأصبح ظنيا، إذن جاز تخصيصه بالقياس، وإذا يعني إذا كان قد دخله التخصيص عند الحنفية من غير تقييد، إذا سبق تخصيص العموم يجوز أن يسلط عليه القياس وإلا فلا. وهذا أيضا هو المراجح في كتب الحنفية فيما ينسب إلى عيسى بن أبان، أنه إن خص بدليل العموم إن خص بدليل من قبل من غير تقييده بدليل مقطوع أن يخص بدليل، فإنه يصح تخصيصه بالقياس وإلا فلا. أما أبو الحسن الكرخي فالقول عنه في كتب الحنفية قبل غيرهم مضطرب، يقول السرخسي رحمه الله: وأكثر مشايخنا يقولون إن العام الذي لم يثبت خصوصه بدليل لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد ولا بالقياس. ليش خبر الواحد؟ لأنه عندهم ظني والقياس ظني والعام قطعي، فلا يرون إمكانية تخصيص العموم القطعي بالظنيات خبر واحد أو قياس إلا إذا سبق تخصيص العموم حتى ينزل عن قطعيته إلى الظني، فيمكن تخصيصه بخبر الواحد والقياس وإلا فلا. وقال ابن سريج: وكثير من الشافعية يجوز بالجلي دون الخفي، واختلف في الجلي والباز الأشهب. الإمام ابن سريج أبو العباس أحمد بن عمر رحمه الله من كبار فقهاء الشافعية، كان يفضل أحيانا حتى على المزني صاحب الشافعي نفسه، ووفاته متأخرة سنة 306، فرق بين القياس الجلي والخفي، قال يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة بالقياس الجلي دون الخفي. وهذا يستدعي التفريق بين القياس الجلي والخفي ما هو، فتطرق إليه المصنف رحمه الله تعالى. نعم. واختلف في الجلي والخفي، فقيل الجلي قياس المعنى والخفي قياس الشبه، وقيل الجلي ما تفهم علته كقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقضي القاضي وهو غضبان، وقيل ما ينقض القضاء بخلافه. ثلاثة أقوال ساقها المصنف رحمه الله للتفريق بين القياس الجلي والخفي، واحتاج إلى إيرادها هنا لأن قول ابن سريج وكثير من الشافعية مبني عليه. يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة بالقياس؟ قالوا نعم إن كان جليا، ولا إن كان خفيا. طيب ما الفرق بين القياس الجلي والخفي؟ واضطر إلى ذكره. وقد تقدم قبل قليل انتقاد حلول المالكي القروي لإيراد المصنف التفريق بين القياس الجلي والخفي هنا، ومحله باب القياس الأليق به، لكن استدعاء الكلام جعله يريده في هذا المقام. كثير من أهل العلم يقول القياس الجلي هو الذي يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. قالوا جاء النص بالنهي عن البول في الماء الراكد، فيقاس عليه ما لو تبول في إناء ثم صبه في الماء الراكد. قالوا فهذا يقطع فيه بنفي الفارق، العلة هي تنجيس الماء، فلا فرق أن يبول مباشرة في الماء أو يبول في إناء ثم يصبه في الماء، فهذا يقطع فيه بنفي الفارق. وكذلك إلحاق الأمة بالعبد في السرايا، يعني قد يكون الفارق ضعيفا، يعني الذي لا فرق فيه، أو يكون الفارق ضعيفا لا عبرة به، يعني سراية العبد، يعني من أعتق شقصا له في عبد فإن كان له مال يبلغ قيمة العبد فتسري، يسري العتق في العبد فيعتق عليه. هل الأمة مثله؟ الجواب نعم. فإن قيل بالتفريق بين العبد والأمة فالفارق ضعيف، فأيضا هذا مما يقال فيه القياس الجلي. قبل قليل ألحقنا العبد بالأمة في مسألة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، هذا مما يقطع فيه بنفي الفارق. بل إن بعضهم لا يقبل بتسمية هذا النوع قياسا، في تسميته قياسا خلاف، لأنه أظهر من أن تحتاج إلى إثبات أصل وفرع وتنصب علة مشتركة لتعدي الحكم من هنا إلى هناك، هو أظهر من ذلك، فيعتبرون هذا إما ما تناوله عموم العلة أو الحكمة، أو ليس اللفظ، لأن قال ما على المحصنات، وقال من أعتق شخصا له في عبد فسمى العبد وسمى المحصنات إلى آخره. وعلى كل حال فهذا أحد من يقول بأنه القياس الجلي، ومنهم من قال القياس الجلي قياس الأولى، الأولى الذي نحن نقول في مفهوم الموافقة ما كان المعنى فيه في المسكوت عنه أولى من المنطوق، مثل تحريم ضرب الوالدين قياسا على تحريم التأفف بجامع بعلة الإيذاء المشتركة، لكن الإيذاء الموجود في الضرب واللعن العياذ بالله أشد من الموجود في التأفف، هذا إذا قلنا إن دلالة قياسية على خلاف بينهم. ومنهم من قال القياس الجلي ما كانت علته التي تشترك بين الأصل والفرع ثابتة بنص أو إجماع، والقياس الخفي ما كانت علته مستندة إلى دليل ظاهر أو بالاستنباط. خلاف في تفريق بين القياس الجلي والخفي، صنفون ساق ثلاثة أقوال. أولها قيل الجلي قياس المعنى والخفي قياس الشبه. قياس المعنى المسمى بقياس العلة، القياس الذي يشتمل على وصف مناسب للحكم، الوصف المناسب للحكم، مثل ما تقول قياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار، الإسكار وصف مناسب للحكم. يقابله قياس الشبه، قياس الشبه هو الذي يسمونه القياس الخفي. قياس العلة أو قياس المعنى هو القياس الجلي، يعني العلة ظاهرة، فإن لم يكن القياس مستندا إلى علة بل مشتملا على وصف مستلزم للمعنى المناسب يسمونه قياس الشبهة، هذا قياس خفي. يقولون مثل قياس الخل على الدهن في حكم عدم إزالته للنجاسة، الدهن لا تزول به النجاسة فيلحق الخل به، طيب ما العلة المشتركة؟ قالوا العلة بجامع كون القنطرة لا تبنى على جنسه، يعني ما قد شفنا قنطرة جسر يعبر فوق ممر من الدهن وكذلك الخل، طيب ما علاقة هذا؟ قال ليس هذا هو الوصف المناسب، قال هذا مشتمل على وصف مستلزم للمناسب. ايش يقصدون بالقنطرة؟ قالوا يتكلمون على الكثرة التي يتسبب فيها المقدار الذي يمكن أن يجري فيمنع من العبور، هذا وصف مستلزم للمناسب، هذا قياس خفي وهو قياس الشبهة. فهذا أحد وجوه التفريق. الوجه الثاني قيل الجلي ما تفهم علته، يعني يتبادر للسامع لأول وهلة، والخفي ما يحتاج إلى إثبات، يعني هل ترى هذا في الحديث لا يقضي القاضي وهو غضبان، تعال حدث به شخصا عاميا ليس طالب علم إيش يفهم؟ أن الغضب مظنة تشويش الفكر وعدم استقرار الذهن الذي لا يتأتى معه الحكم على مراد الله، هذا متبادر، إذن هو قياس جلي، فنقيس عليه المشغول بهم أو بحزن شديد أو بفرح أو جوع أو عطش وسائر مشتتات الفكر، هذا قياس جلي. لكن القياس الخفي هو الذي يحتاج إلى إبراز. الخفي عكسه، عكس الجلي، أن تقول قسنا الأرز على البر في التحريم بجامع الطعم، والثاني يقول لا، الاقتيات والادخار. العلة هنا ليست بارزة، ليست ظاهرة، ليست متبادرة. كذلك تقول في بعض أنواع القياس على اختلافها، قيل الجلي ما تفهم علته والخفي عكسه. طبعا يقول حلول في شرحه لم حكاه المصنف ولم أره لغيره، يعني ما وجد أحد من الأصوليين يجعل مناط التفريق بين القياس الجلي والخفي هذا المعنى الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى. وقيل هذا ثالث الأقوال التي ساقها المصنف في التفريق بين القياس الجلي والخفي، ما ينقض القضاء بخلافه. إيش يعني؟ يقولون قضاء القاضي نافذ ولا ينقض إلا إذا خالف الإجماع أو النص أو القياس الجلي أو القواعد. هذه الأمور التي ينقض بها قضاء القاضي، يعني يعتبر قضاؤه لاغيا إذا خالف النص والإجماع والقياس الجلي والقواعد. طيب القياس الجلي هو ما ينقض قضاء القاضي بخلافه، إذا قضى بخلافه. ذكره ضابطا للتفريق بين القياس الجلي والخفي. طب هل كذا حدد لنا ما هو القياس الجلي؟ لا، ولذلك أبطله المصنف نفسه في الشرح، قال هذا يلزم عليه الدور. إيش يعني؟ يعني القضاء لا ينقض إلا بالقياس الجلي. أقول لك ما القياس الجلي؟ تقول هو الذي ينقض قضاء القاضي بخلافه، فلا يعد هذا ضابطا. وذكرت لك وجوها مما يذكره الأصوليون في التفريق بين القياس الجلي والقياس الخفي، ما قطع فيه بنفي الفارق، أو ما كان قياس الأولى، أو ما ثبتت علته بنص أو إجماع بخلاف القياس الخفي. على كل حال هذا هو قول ابن سريج وكثير من الشافعية، أنه يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة بالقياس الجلي دون القياس الخفي، وهذا خامس الأقوال. نعم. وقيل وقال الغزالي إن استويا توقفنا وإلا طلبنا الترجيح، هذا سادس الأقوال. قال الغزالي إن استويا، ما هما؟ العموم والقياس، نتكلم على تخصيص العموم بالقياس. إن استويا توقفنا وإلا طلبنا الترجيح. استويا في إيش؟ في القوة والضعف. العموم مراتب والقياس أيضا مراتب، فمن العموم ما هو قطعي قوي صريح بأن يكون شاملا لجميع أفراده وتكون أفراده كثيرة، ويكون قطعيا ومن الصيغ التي لم يختلف فيها مثل كل وجميع ولم يسبق تخصيصه، فهو عموم قوي. ليس هذا كالعموم الذي أفراده أقل، أو العموم الذي سبق تخصيصه الذي يسمونه بعض الفقهاء العموم المخرق الذي سبق تخصيصه من أكثر من جانب فيضعف عمومه، بخلاف العموم المحفوظ فإنه أقوى. وكذلك القياس أيضا درجات. عندنا القياس القوي الجلي، قياس العلة الصريح الذي يقطع فيه بنفي الفارق، والذي لا يعني لا يكاد يختلف فيه أحد، ربما من شدة اتفاقهم عليه حتى نفاة القياس يقولون به ولا يسمونه قياسا. ويقابله قياس ضعيف، قياس شبه أو قياس شبهة، أو قياس مستلزم للوصف المناسب، أو قياس مثل ما يقولون غلبة الأشباه. بعض أنواع القياس ضعيفة للغاية. فالقياس ليس درجة واحدة، كما أن العموم ليس درجة واحدة. يقول الغزالي أي عموم يقابله قياس. طبعا ليش يقول إذا تعارض؟ هو أصلا نحن ليش نفترض التعارض؟ لأن التخصيص إخراج بعض أفراد العام، ما قلنا في البداية ما ضابط المخصص؟ أن يكون مخالف للعموم في مقتضاه، وسيأتي ذكر هذا في كلام المصنف رحمه الله تعالى في آخره، أن يكون منافيا. المخصص لابد أن يكون منافيا لحكم العام. طيب فإذا جاء القياس منافيا لحكم العام هذا تعارض، فواحد من اثنين، إما أن تسلط القياس على العام فتعطيه التخصيص، وإما أن تقوي العموم فتلغي التخصيص بالقياس. إذن القضية ما هي؟ قضية موازنة بين اثنين. فمن كان منهما أقوى أعطيته الحكم. فإذا كان العموم قويا والقياس ضعيفا فلا عبرة به، وإن كان العموم أضعف والقياس قويا خصصه. قال الغزالي: إن استويا. طيب جيت أنظر فإذا هي درجة العموم ودرجة القياس متكافئة. قال: إن استويا توقفنا، وإلا طلبنا الترجيح الاعتبار بأغلبهما ظنا. قال القرافي رحمه الله في شرحه: وهذا مذهب حسن، مال إلى تقرير الغزالي، لأن القضية ليست إطلاقا في تسليط القياس وتخصيص العموم به، ولا العكس كما ذهب إليه أبو هاشم ووالده أبو علي الجبائي، بل المسألة تتوقف على الموازنة بين درجة العموم ودرجة القياس. نعم. وتوقف القاضي أبو بكر وإمام الحرمين، وهذا إذا هذا التوقف سابع المذاهب وأخرها، في القدر الذي يتعارض فيه القياس والعموم يتوقفون، وليس معنى التوقف تعطيل العموم عن دلالته، لا، التوقف في القدر الذي جاء القياس به مخصصا للعام. توقفوا لأنهم كما قلت يعني هو قريب من قول الغزالي أن المسألة فيها تكافؤ، وقد يكون القياس في قوة العموم أو أقوى أو أضعف، فعندئذ يستلزم النظر، فقالوا بالتوقف لاحتمال القوة في كل منهما. وهذا إذا كان أصل القياس متواترا، فإن كان خبر واحد كان الخلاف أقوى. هذا إذا كان القياس متواترا، توقف القاضي أبي بكر وإمام الحرمين، إن كان أصل القياس، أي شوف ارجع معي الآن إلى قياس تريد أن تخصص به العموم، تعال إلى هذا القياس ما أصله، هل أصله نص ثابت بالتواتر؟ إن كان نعم فتوقف القاضي أبو بكر وإمام الحرمين، وإن كان خبر واحد كان الخلاف أقوى. مثال ذلك، نعود إلى مثال العبد والأمة، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، قست العبد هنا على الأمة. الآن الأصل الذي قيس عليه العبد ما هو؟ القرآن، نص متواتر، إذن الأصل هنا متواتر. فلما قلت لي بقياس العبد على الأمة أصبح عندك قياس وهو العبد، فخصصت به عموم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد، وتقرير ذلك بالتفصيل كالتالي: عموم الآية في قوله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، شمل بعمومه المرأة والرجل، الحرة والعبد، والأمة والحرة على حد سواء. ثم خصت النساء الإماء بالنص فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وخص من عموم آية النور أيضا العبيد بالقياس. تخصيص العبيد بالقياس، هذا القياس ما أصله؟ النص المتواتر آية النساء، فهذا مثال لما كان أصل القياس فيه متواترا، بخلاف ما كان أصل القياس فيه خبر واحد، أنت قست الأرز على البر والتمر والشعير في تحريم الربا بالتفاضل فيه أو بعدم التقابض. هذا الأصل الذي هو حديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر الحديث قطعي أو ظني، متواتر أو أحد؟ حديث أحد. فإذا أنت لما تقول وأحل الله البيع ثم استثنيت وخصصت من هذا العموم الأصناف الستة، ما نوع هذا التخصيص؟ تخصيص الكتاب بخبر الواحد، هذا نوع آخر. لكن لما تقول لي الأرز أو الذرة وغيرها من المطعومات وجئت تخصصها من عموم وأحل الله البيع، تخصيص بإيش؟ بقياس أصله خبر واحد، يقول كان الخلاف فيه أقوى، لأن الخبر القياس الذي أصله متواتر يكاد يكون الاتفاق عليه آكد. نعم. لنا أن اقتضاء النصوص تابع للحكم. لنا على ماذا؟ على ماذا؟ على جواز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالقياس الجلي والخفي الذي نسبه المصنف إلى الأكثر الجمهور شافعية ومالكية وحنابلة، وذكر الحنفية، وصوبنا أن الحنفية يفصلون ولا يرون بتخصيص العموم بالقياس إلا إذا سبق تخصيص العموم. لنا أن اقتضاء النصوص تابع للحكم، يعني النصوص تقتضي الأحكام تثبتها. نعم. والقياس مشتمل على الحكم فيقدم. يعني القدر المشترك بين القياس والنص هو الحكم. هي ركز معي، الحكم في القياس مشتمل، والحكم في النص أصل، اقتضاء النصوص تابع للحكم، النص يقتضي الحكم فيأتي تابعا له يدل عليه ويرشد إليه، والحكم هذا يشتمل على المصالح والحكم التي جاءت بها مقاصد الشريعة. القياس مبني على الحكمة والمعنى والمصلحة التي يراد إثبات الحكم فيها. فالحكم في القياس، فالحكم في النصوص، الحكم في النصوص أصل والنصوص تابع له، وفي القياس بالعكس، الحكمة والمعنى الذي جاء به الحكم يأتي في القياس، يعني القياس هو الذي يشتمل عليها، وفي النصوص بالعكس هي تابعة للحكم. قال فيقدم، يعني القياس. لو شرحت لك بطريقة أخرى تقول كما يقول القرافي في الشرح، يقول النصوص تقتضي الأحكام لأنها مثمرة لها وتدل عليها، والأحكام تابعة للحكم والمصالح. كيف يعني تابعة؟ يعني لا تأتي إلا بما يشتمل عليه مصلحة وحكمة يريد الله تعالى بها خيرا للعباد في العاجل والآجل، فصارت الحكمة أصلا، ولأنها أصل فالنص فرع عنها. ليش؟ لأن النصوص التي جاءت بالأحكام هي لتحقيق هذه المصالح، والقياس بالعكس، القياس يبنى على هذه الحكمة والمصلحة التي يراد إثبات الحكم فيها. فصار إذا تعارض الأصل والفرع، يعني تعارض الأصل الذي هو الحكمة والمعنى والمصلحة التي جاءت الأحكام من أجلها، تعارض الأصل التي هي الحكمة مع الفرع الذي هو النص، قال فيقدم الأصل. ما هو الأصل؟ الحكمة والمصلحة التي يشتمل عليها القياس، فيقدم القياس على العموم. هذا وجه استدلال قرره القرافي هنا. وقرر وجها آخر في الشرح أن دلالة العام على الخاص أضعف من دلالة القياس عليه. يعني وأحل الله البيع، تناول الأرز ربويا، نعم بعمومه نعم، وأحل الله البيع، تناول البر ربويا، الربا البر بالبر مع التفاضل، نعم. طيب البر بالبر بالتفاضل كيف خرج من هذا العموم؟ بالحديث، ممتاز. طيب والأرز كيف خرج من هذا العموم؟ بالقياس. طيب ركز معي، وأحل الله البيع، البيع هذا شمل الأرز بالأرز ربويا، دلالة قطعية ولا ظنية؟ ظنية، دلالته على فرد الأرز هذا. أيهما أقوى؟ دلالة البيع بالعموم على بيع الأرز بالأرز ربويا يفيد الحل، أم دلالة القياس على الأرز بالأرز ربويا بالتحريم؟ أيهما تناول هذا الفرع بصورة أقوى؟ القياس. يقول دلالة العموم على الخاص أضعف من دلالة القياس عليه، فبالتالي قدمنا الأقوى، فما ينظر إلى حقيقة العموم من حيث القوة وحقيقة القياس، لا، نظر إلى تناول اللفظ العام إلى هذا الفرد وتناول القياس له، فرأى أن تناول القياس. ودليل ثالث أيضا قرره، قال في القول بتخصيص العموم بالقياس جمع بين الدليلين، لأنك خصصت من العموم ما دل عليه القياس فأعملت القياس، وأجريت العموم في باقي أفراده فأعملت العموم، ولو تخصص العام بذلك القياس فقد عطلت القياس، فأبقيت دلالة أحد النصين وأهملت الآخر. والقاعدة أن إعمال النصين كليهما ولو من وجه أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر. هكذا تمت لنا أربعة مخصصات في هذا المجلس: العقل والإجماع، وتخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالقياس الجلي والخفي. نقف على هذا القدر لنكمل في المجلس القادم إن شاء الله تعالى بقية المخصصات، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.